السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، قالوا أنه بقي من الحج باب الزيارة. زيارة قال عنها الموصلي في الاختيار سنة قريبة من الوجوب، هو حنفي. بقية مذاهب القول معتمد أنها سنة، وفي من كل مذهب يوجد علماء قالوا إنها واجبة. كنت أنا أسأل نفسي إنه ليش ما كانت يعني هيك ظاهرة واضحة وضوح الشمس كسائر التكاليف الشرعية. ظني هذا جوابي، إنه هون كأنه أمر الزيارة متعلق بالمحبة، شايف كيف؟ ونحن نتفاوت في حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ فلذلك في أمور وجدانية، في أمور روحانية، في أمور لا علاقة لها بالتصرفات المادية تكون في القلوب. لعله يكون في واحد من حيث الحس ما ذهب أبدا إلى المدينة المنورة، يكون هو دائما في الحضرة، دائما في الأعتاب. واحد غيره ذهب، واضح كيف؟ وهذا ترونه كثيرا يعني، لكن كأنه هو ما رأى هنالك إلا الجدران وما إلى ذلك. فلذلك هذا الحكم في ظني له إشارة في القرآن الكريم، له إشارة في الأحاديث الصحيحة، له إشارة في أحاديث أخرى، له إشارة في كلام الفقهاء بالمبسوط ذاكر معنى من هذا المعاني. الكمال ابن الهمام أفرد فصلا للزيارة، للموصلي في الاختيار أيضا فعل ذلك، واضح كيف؟ هذا أمر مطروخ من كافة هذه الأصعدة، لكن في ظني، صلحوا لي إذا غلط، أنا أظن أنه هو مطروح من قبل الناحية الروحانية، الناحية الوجدانية، الناحية الحبية لله صلى الله عليه وسلم أكثر من الناحية التكليفية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كثرة التكاليف على أمته، واضح كيف؟ يعني في بعض الناس أمامي هذا قيل هذا الكلام، ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، قالوا أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت له لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم نعمة علينا، لكن إذا نحن ما نسأل عنها يوم القيامة ما نكلف صار في تكليف، لاحظت كيف؟ فأنا رفضت هذه الفكرة من أساسها لأجل المسألة، لاحظت كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان هديه في حياته، وهيك أنا بحب تكون نظرتي، وهيك بحب تكون نظرة الآخرين، واضح كيف؟ يعني التكاليف لما عم تقول واجب، أنا بجوز في فترة من فترات عمري كنت حب أنه يقال عنها واجب، لكن لما تقول واجب أنت كلفت الناس، لاحظت كيف؟ هذا التكليف كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه، كان أكثر. فلذلك للأسف يعني أنا ما أدري كيف أعبر عنها، في زماننا صارت حتى الزيارة يعني أنا بعتبرها أشرف شيء وأعلى شيء في حياتي، رفقي، صارت عرضة للكلام، وهذا الكلام بجوز يصدر من محب، بجوز يصدر من غير محب، بجوز يصدر من شاعر به الأمر، بجوز يصدر من غير شاعر، بجوز يصدر من عالم، طبعا العلم مطلوب في هذه الأمور، بجوز يصدر من غير عالم. فلذلك في نظري هذا الكلام صار مبتذل، صار رخيص، لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في عصره، نحن خلينا نتكلم عن عصره طبعا بالنسبة إلنا يعني بالنسبة لسائر العصور الروحانية ما تبدلت، تبدل العالم الجسماني، عرفت كيف؟ فلذلك ظهور هذا في عصره صلى الله عليه وسلم كان في أناس ملاصقين له ملاصقة تامة في جميع غدواته وروحاته صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. وفي أناس واحد يجي ساعة واحد رفت كيف، والجمال في ذلك ما أدري إذا كان هذا من الجمال أم لا، أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول له لتبع الساعة والله عدلك شي ساعة تانية، شايف كيف؟ ولا واضح كيف كل واحد له على حسب الحال والذوق الذي يكون عنده، واضح كيف؟ أنا بالنسبة لي والله أنا أمقت نفسي، رفت كيف يعني أنا أطمع في جنة ربي، جنة ربي هي وصف الله سبحانه وتعالى بكونه أجرا عظيما، أجر عظيم لما يعظمه الله سبحانه وتعالى هو بيكون عظيم، لكن أنا بدي أتصور نفسي في الجنة، لاحظت كيف وأنا بعيد عن سيدنا النبي، لا إيش هي الجنة؟ واضح كيف يعني بالنسبة إلي أنا ما بشوف إنه فيها المعنى المطلوب في فيما استغرقت في حياتي. طبعا أنا ما بستوجب شيء على الله، أنا مالي مستحق لشيء، واضح كيف؟ دخول الجنة هو برحمة الله، دخول الجنة بفضل الله، لكن نظري قد يكون نظري صحيحا أو غير صحيح. يا سيدي أنت ما تشغل به نفسك اليوم ستشتغل به في الجنة. ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم، سئل عن الخيل، ركوب الخيل بالجنة، في ركوب خيل؟ يعني أنا نظري بجوز يكون نظري غير صحيح، يعني سأل عن ركوب الخيل هذا بده يكون شعر أنه بالدنيا أعظم متعة شو هي؟ ركوب الخيل. فلذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم، واحد ثاني سأله عن الزراعة، واحد ثالث سأله عن ركوب الإبل، عرفت كيف؟ يعني لهالمستويات وصلنا، شايف كيف؟ وفي مستوى الله قال عنه، مو سأل عنه إنسان، قال أنا جليس من ذكرني، شايف؟ مو بالآخرة ولا بالجنة، يعني هو في الدنيا، لاحظت كيف؟ فلذلك أنا أريد من نفسي، شايف كيف؟ إنه يكون تطلع وتكون نظرتي إلى أمور عظيمة، واضح كيف؟ يعني وهذا لما قال سبحانه وتعالى ذكر درجات أهل الجنة ودرجات أهل، ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، شايف كيف؟ يعني في ناس أنا بجوز كونوا قلائل كثر ما بعرف، أنا أغبطهم على حبهم لله سبحانه وتعالى، أنا أغبطهم على حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظت لما يكون هذا في حياتنا الدنيا، إذا أنا فهمي للآية صحيح، في الآخرة سيكون التفاوت أكثر، عرفت كيف؟ واحد بيحب ست زبيئي، واحد لاحظت كيف يعني، وأنا أكره أنه أجمعهم بمقام واحد، لكن هي الحقيقة، هذا هو ابن آدم، يعني الواقع مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إنك لن تجد شيئا يساوي ألفا من نوعه إلا في بني آدم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ليش؟ يعني أنت لا تجد فرس بيساوي ألف فرس، لا تجد طاولة بتساوي ألف طاولة، عرفت كيف؟ لكن بابن آدم تجد واحد بيساوي ألف. إذا بدك تأخذه من الناحية المادية، لعلمي إلى الآن ما صار إنه واحد يكون يحمل أثقال ألف شخص، واحد يكون الجري تبعه مضاعف ألف مرة وكذا، ما صار، لكن بعالم الأرواح بيصير. لاحظت كيف؟ عالم الأرواح له إطلاقات عظيمة، وهذا إذا كان يعني أنا لا تأخذوني أيام أدخل من بحث وأخرج من بحث، لاحظت كيف؟ يعني أنا أقول لنفسي أولاً، للأسف أنا يعني أنا بقول عن نفسي وقول للآخرين، بجوز يكون نظارتي سوداء، بجوز في يكون بعض الناس ما يكونوا على هذا الأمر، فليحمد الله اللي ما كان على ذلك، واللي كان على ذلك انتبه على هذا الأمر. عموم المسلمين في تجربتهم ماديون، شايف كيف؟ يعني القرآن صار مادة، والإسلام صار مادة، شايف، والصلاة والتقوى صار مادة، وذكر الله صار مادة. قديش أخي نحن أنا بسحب كذا، رفت يعني كله صار مادة. المعنى الروح، ظني أنا أكيد في أشياء، لا تفهموني غلط، في أشياء مادية ينبغي المحافظة عليها، رفت كيف؟ لما يكون في شريعتنا في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة أو في كلام سادات الفقهاء إنه الصلاة لازم يكون فيها هيك هي أركانة، أو في الزكاة أو كذا، هي أشياء مادية لابد من المحافظة عليها، لكن هناك روح، شايف كيف؟ أنا ما لي حافظ الحكمة تبع سيدنا ابن عطاء، لا بيقول الأعمال صور قائمة وأرواحه هي القائمة بها، أو كما قال يعني، عرفت كيف؟ يعني بمعنى حتى هي الأمور الشرعية العظيمة، لا تفهموا، نحن كلنا بشر، لاحظت كيف؟ كلنا بشر، يعني يوجد فينا جانب مادي. شايف كيف؟ شو يعني جانب مادي؟ يعني إذا طالوا أظافيري لازم أنا أقصهم، وإذا ما قصيتهم وصار في وسخ فيهم أنا آسف. عرفت كيف؟ إذا أنا طلعت ريحتي، عرفت كيف؟ أو ما اغتسلت أو ما توضأت أو إذا كان انتقض وضوء، هذا كمان في اسم ما بيجوز. في بعضهم حتى بيقولوا كفر، يعني إنه الإنسان يصلي بدون طهارة. لاحظتوا كيف؟ في متطلبات مادية مطلوبة من كل واحد منا، لكن بجانبها أنا إلي وأنت إلك في متطلبات روحانية. هاي المتطلبات الروحانية في فهمي قد أكون مخطئة، ذكرت في القرآن الكريم في سور خاصة للقضايا الروحانية، وهي ظهرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هلأ نحن معلش على البساطة خلينا ناخذها، وإن كان هو الأمر أعلى من ذلك بكثير. إذا أنا قالوا لي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له هذا أفضل البشر، أفضل الخلق. طيب شو أهم لحظة في حياته صلى الله عليه وسلم يلي أنا بعرفها؟ مو ما بدي أحكي عن أشياء اللي ما بعرفها. أنا اللي بعرفها أهم لحظة بحياته لما إجا سيدنا جبريل وأوحى له اقرأ. مظبوط لما لا شايف كي. هذا الأمر هو روحاني لما مادي، يعني جاب له فرش أكل، لما جاب له ثوب، لما أوحى لاحظ كي. أنا هذا مو بس حياته صلى الله عليه وسلم، روحي في ده حياته لعمره كأنه وضع كي. لا مو بس حياته اللي تغيرت على ذلك، حياتنا كلنا تغيرت. لاحظت كيف؟ كل حياتنا تغيرت بهاللحظة الروحانية التي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنا عم أزعم، لا تفهموني غلط، أنا ما عم أزعم أنه نحن والله فهمنا كل شيء روحاني بحياته صلى الله عليه وسلم وكذا. لا، كل واحد منا بجوز بيفهم على قده، عرفت كيف؟ لكن أظن ما في اختلاف في ذلك أنه أعظم لحظة في حياته هي هذه اللحظة. وهذه اللحظة أنا بشوفها روحانية، ما بشوفها مادية. وهي إذا أنا بدي أفهم منها بأخذ منها رسالة على أنه الإنسان صحيح مطلوب منه أشياء مادية في حياته، لكن ينبغي ألا يوفي الجانب الروحاني.